بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الكلام على الحقوق ومنها الأرضاع، يعني فيما يتعلق بالعلاقة بين الزوجين وحقوق كل منهما على صاحبه، بعد أن ذكر بعض الكلام على المقدم والمؤخر من الصداق، ثم قال: أما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان، بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان. كلمة المعروف التي ورد بها الشرع أمر بالعشرة بالمعروف بين الزوجين، والمعروف قد يطلق على معان مختلفة، منها ما عرف في الشرع حسنه، كما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. ليس المقصود الأمر بعرف كل بلد في كل زمان، فإن الأمة لا تأمر بذلك، وإنما تأمر بما عرف في الشرع حسنه، بما وردت أدلة الشرع بتحسينه من واجبات ومستحبات، وهذا هو المعروف شرعا. وأحيانا يطلق ويراد به ما تعارف عليه الناس، وهذا هو المقصود في هذا الموطن في أمر النفقات، أن النفقة بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند بنت أبي عتبة امرأة أبي سفيان لما سألته، فقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من غير علمه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا المعروف هو ما تعارف عليه الناس في طريقة الطعام والشراب واللباس، أعراف الناس مختلفة زمانا ومكانا، فما تعارف عليه أهل الريف مثلا في بلادنا يختلف عن أهل المدن ويختلف عن بلاد غيرها. لذلك قال: أما النفقة فهي بالمعروف في ذلك المكان في ذلك الزمان. وهي عند جمهور الفقهاء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ليست مقدرة بالشرع قدرا ولا حدا، يعني الله أعلم ولا نوعا، ليست مقدرة في مقدار ما تأخذه المرأة كل يوم، خلاف الشافعية الذين قالوا يجب مد من حنطة مثلا أو من قوت أهل البلد كل يوم، فهذا في الحقيقة ليس كلام جمهور الفقهاء. جمهور الفقهاء يقولون ليست مقدرة لا في القدر ولا في النوع، ليست محددة حدا لا يختلف. يقول: بل هي معلومة بعرف تزيد وتنقص بحسب حال الزوج. يعني في زماننا مثلا وفي بلادنا لو أعطاها نصف صاع من شعير كحب ما أجزأ ذلك، لأن الشعير في بلادنا لا يؤكل ولا يحسن أهل بلادنا استعماله، رغم أنه يصح كطعام بلا شك، ولكن في بلادنا لا يحسن الناس صناعة الدقيق منه، ولا يستطيعون أكله كوجبة تكفيهم، فلا بد أن يعطيها ما يكفيها من طعام أهل البلد، والله أعلم. يقول بل هي معلومة بعرف بأعرف الناس تزيد وتنقص بحسب حال الزوج، لأن الله قال على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المحسنين، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فجعل الأمر مرده إلى حال الزوج من اليسار والسعة أو من الضيق والشدة والفقر، وكل ينفق على حسب حاله، والله أعلم. يقول وفي اعتبارها بحال المرأة خلاف في مذهب أحمد وغيره، كأنه يثبت ذلك على حسب الزوج فقط، فلو تزوج فقير غنية فالعبرة التي إذا اختصموا حكم القاضي بها حال فقراء هذا البلد وليس حال اليسار الذي فيه المرأة. إذا كانت هي غنية وموسرة لم يؤمر لأن يطعمها كل يوم لحما، وعادة فقراء بلده وقد تزوجته وقد علمت أنه فقير أنه يأكل اللحم مرة في الأسبوع مثلا أو في الشهر، فلا يلزمه أن يأتي لها بهذا، وإلا عد مفرطا أو إذا اشتكت إلى القاضي ألزمه، بل هذا الأمر مبني على حال الزوج، والله أعلم. وهناك القول الآخر بأنه يعطيها ما يكفيها، فلو تزوج امرأتين إحداهما غنية والأخرى فقيرة لزمه أن يعطي هذه كفايتها وهذه كفايتها بحسب حالهما دون نظر إلى حاله هو. وقد ظاهر القرآن يدل على اعتبار حال الزوج، لأن الله قال أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فالسكن أمر من حيث سكن الزوج، والنفقة شقيقتها كذلك، وكما ذكرنا أمر الله عز وجل الممتع بأن يكون على حسب حاله هو، الممتع لزوجته ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، فجعل الأمر مردودا إلى حال الزوج. قال وهل يجب تمليك المرأة ذلك وهو الذي يسمى الأكل كالفرض، أم يكفي تمكينها من الأكل في المنزل كما جرت به أعراف الناس وعادتهم قديما وحديثا؟ فيه قولان للفقهاء، والثاني أشبههما بالكتاب والسنة. الثاني أنه لا يلزم التمليك، يعني لا يلزم أن يأتي بالحب أو الطعام ويقول هذا لك وتقول قبلت وأخذت وتملكت، بل لو أتى بالطعام ووضعه في المنزل كفاه ذلك. وهذا الكلام فائدته عند التخاصم، فلو قال من يشترط التمليك إذا لم تملكها لم تصبح منفقا عليها، فاشتكت بعد ذلك، كان لها أن تطالب بهذا الحق، وهذا ليس بظاهر، والله أعلم. عادة الناس وأعراف الناس والمعروف أنه يأتي بالطعام فيضعه في المنزل ويترك الطعام لتأكل، ولا يلزم أن يقول هذا نصيبك وهذا نصيب الأولاد وهذا نصيبي أنا، لا يلزم ذلك، ولا تأتي الشريعة بإيجاب مثل هذا الأمر، أعني أنه لا يصح له نفقة عليها إلا بالتمليك، لكن هذا يكون عند التخاصم كما ذكرنا. وإذا قلنا أن التمكين من الأكل كاف، فإذا اعترفت أنه كان يأتي بالطعام ويضعه في المنزل وهي التي لم تأكل كان قد أنفق عليها. يقول فإنه لم يعرف على عهد السلف امرأة كانت تأكل بالفرض، يعني بالقدر المحدد، مد كل يوم، لقول الشافعية، وأنه لابد أن يكون من أقوات معلومة معينة، أرز مثلا، قمح، شعير أو غير ذلك. يقول وهذا هو المعروف الذي أمر الله به. واختلفوا أيضا هل وجبت النفقة على وجه الصلة كنفقة الأقارب، أم على وجه المعاوضة كالصداق والأجرة؟ على المعاوضة، لأن المرأة بتسليم نفسها لزوجها استحقت أمرين: استحقت الصداق على وجه المعاوضة على تسليم نفسها، تسليم بضائها، والأمر الثاني النفقة والكسوة والسكنة، إذا جعلناهما كأمر واحد يعني. فالقول الأول أن هذا وجب على وجه الصلة، صلة الأرحام أو صلة القرابة أو الصلة بين الزوجين، المعاشرة التي أمر الله بها. الوجه الثاني على وجه المعاوضة، أن هذا في مقابل شيء، في مقابل أنه كان يستمتع بها، فلا بد أن ينفق ويسكن ويكسو. يقول على قولين: فالأول قول أبي حنيفة وأحمد في رواية عنه، والثاني هو قول الشافعي وأحمد في المشهور عنه، والأقرب والله أعلى وأعلم الثاني، لأنه كالصداق. قال: وبنوا على ذلك أنها على القول الأول تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها حاكم، يعني لو تركها سنوات لم ينفق عليها وأكلت وشربت. هذا القول في الحقيقة قول ضعيف، فلو ترك النفقة كان لها أن تطالب بها، لو سكتت حرجا منه أو سكتت عجزا عن ذلك، فضلا طبعا عندهم عند المذهبين جميعا، لو أنفقت ناوية أن تحتسب ما عليه كان لها أن تطالبه، لكن الكلام على أنه ترك النفقة وسكتت ولم تنوي عندما أنفقت على نفسها أن تطالبه أو أن تحتسب ما وجب عليه في حقها، هل تسقط بمضي الزمان أم لا؟ فالقول الأول الذي قلنا أنها وجبت على وجه الصلة إذ لم يفعل ولم تنوي أن تحتسب لم يكن لها أن تطالب، والذي نراه صوابا في هذه المسألة أنه على وجه المعاوضة وأن لها أن تطالب، بمعنى أنه إذا ترك النفقة وترك السكنة كحال كثير جدا من الأزواج في زماننا، يتركون زوجاتهم الشهور وأحيانا بالسنوات ولا يعرف لهم قرار، وربما تزوج وترك هذه معلقة، لا هي مزوجة ولا مطلقة، ولم ينفق عليها ولا على عيالها، ربما أنفق عليها أهلها، ربما أنفق عليها أنفقت على نفسها وعملت أو اشتغل أو اقترضت أو غير ذلك، فكيف نقول بسقوط النفقة على هذا الزوج المفرط ولابد أن يلزم بها؟ يقول طبعا إذا حكم به حاكم، إذا فرض لها حاكم نفقة محددة قاضي، لأنه عند التخاصم لابد من تحديد، هي ليست مقدرة شرعا، القاضي يقدرها بالعرف إذا امتنع الزوج أو إذا حصل اختلاف بين الزوجين في قدر النفقة، تقول لا يعطيني ما يكفيني أو لا يعطيني بالمعروف وهو يدعي أنه يعطي ما يكفي، فهذا الأمر يرد إلى القاضي في تلك الحالة. بنوا على ذلك أنها على القول الأول أنها على وجه الصلة، النفقة على وجه الصلة تسقط بمضي الزمان إذا لم يفرضها حاكم، ولا تستحق فسخ العقد بإيسار الزوج، الزوج أصبح مفلسا معسرا ليس عنده مال، هل للزوجة أن تطالب بتطليقها بفسخ العقد بناء على أنه عاجز عن النفقة عليها أم لابد أن تصبر؟ الصحيح أن لها أن تطالب بفسخ العقد، ولها أن تطالب بالتطليق للضرر في هذه الحالة، وهل يعد فسخا أم تطليقا إلا أنه بائن طالما كان بسبب طلب من الزوجة. وقد قال أبو هريرة رضي الله عنه: وزوجتك تقول أنفق علي أو طلقني، وهذا موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، وروي مرفوعا، إلا أن الصحيح أنه موقوف، الثابت أنه موقوف على أبي هريرة. يعني كيف تؤمر الزوجة بأن تظل محبوسة في بيت زوج لا يستطيع الإنفاق عليها، وهي تريد أن تبحث عن مصدر آخر للنفقة إما من أهلها أو من زوج آخر إذا كان هذا معسرا لا يستطيع أن ينفق عليها. يقول وعلى الثاني على القول الثاني بأن النفقة وجبت على وجه المعاوضة كالصداق لا تسقط بمضي الزمان كالأجرة. يعني زي بالضبط واحد قعد مأجر مكان معين وقعد سنوات ما يدفعش الأجرة، هل تسقط الأجرة؟ لا، بل لصاحب المكان صاحب العين أن يطالبه بهذه الأجرة متى يعني تمكن من ذلك أو متى أراد. ولو أنه أجر المكان ثم انصرف ولم يدفع الأجرة وجاء بعد 10 سنين 20 سنة، هل يسقط حقه حق المالك في المطالبة بالأجرة؟ لا يسقط ذلك. كذلك هي لا يسقط حقها في المطالبة بالنفقة التي هي على جهة المعاوضة على هذا القول يعني ولو مضت سنوات. يقول وتستحق الفسخ بعجزه عنها كعجزه عن الوطء، كعجز الزوج عن الوطء تستحق الفسخ، وسيأتي نقله الاتفاق على ذلك. إذا كان الزوج عاجزا عن أن يعاشرها بالجماع فإن لها حق في ذلك، فإن لها حقا في ذلك إذا عجز وثبت عجزه فإنها تستحق الفسخ. يقول وكذلك بامتناعها منه في الصحيح يستحق هو الفسخ. يعني إذا الزوجة لم تمكن نفسها من الزوج كلما اقترب منها امتنعت وأبت، ويبحث ذلك على القاضي أن يسأل، فإذا تأكد من امتناعها ومضت مدة يعني في العرف كافية لذلك، فإن الزوج إذا طالب بالفسخ بحيث يسترد مهره ويسترد ما يعني ويسقط يعني يسقط مؤخر الصداق مثلا وكذا، يسترد ما كان من هدية يراد بها الإثابة أو إتمام الزواج وهي التي امتنعت، فهو يستحق الفسخ إذا امتنعت منه، امتنعت من التمكين من الوطء. يقول وكذلك امتناعها منه في الصحيح. يقول وأما حقها في بدنه، لكن حق الزوجة في المال، في مال الزوج، فالمرأة لها حق في ماله ولها حق في بدنه. حق المال كان الصداق والنفقة بالمعروف، وتكلم على الصداق وتكلم عن النفقة ويتكلم عن البدن، وكأن السكنة جعلها من ضمن الحق المالي الذي ضمن النفقة. كثيرا ما يذكر ما النفقة والسكنة، النفقة هو الأكل الذي يطعمها ويسقيها، وكذا الكسوة، وكذا النفقة كما ذكر السكنة كما ذكر. فبلا نزاع أن السكنة واجبة على الزوج، نص القرآن أسكنوهن من حيث سكنتم. قال وأما حقها في بدنه فشيئان، العشرة والمتعة. المعاشرة بالمعروف تشمل الوطء وتشمل إحسان المعاملة، والمتعة خاصة بالوطء. يقول بحيث لو كان عاجزا عن الوطء لكونه مجبوبا استحقت الفسق عند العلماء قاطبة، وكذلك لو كان عنينا على خلاف شاذ فيه، تزوجت رجلا فتبين أنه مقطوع الذكر ليس له ذكر، أو أنه كان له ذكر لا ينتصب وهو العنين، فلها أن تطالب بالفسخ. خلاف شاذ غير معتبر، الذين يقولون بل تصبر عليه. العلماء يمهلون لقضايا الصحابة، قضاء الصحابة رضي الله عنهم، يمهلون العنين سنة، أما المجبوب فمباشرة لأنه لا رجاء في قدرته على الجماع، وأما العنين الذي لا يحصل له انتصاب فهذا يمكن أن يعالج. فقضى الصحابة، قضى عمر رضي الله عنه بأنه يؤجل سنة، ينظر في أمر العلاج في ذلك. إذا ظل عاجزا سواء كان بما يدعى من الربط، سواء كان خلل عضوي، أيا ما كان، إذا ثبت أنه عنين فإنه يؤجل سنة. بعض الناس إذا حدث عجز للزوج لمدة شهر أو شهرين، قد يكون هذا مؤقتا يطالبون مباشرة بالفسخ، وهذا كلام باطل. لو طلبوا بالفسخ خلال ما دون السنة فإنه يكون من جهة المرأة ويكون خلعا، ولا يكون يعني لا تستحق حقوقها في هذه الحالة. يقول: ولو آلى منها، وهو أن يحلف بالله أن لا يطأها مطلقا أو مدة تكون أكثر من 4 أشهر، فإنها تستحق الفرقة باتفاق المسلمين كما دل عليه القرآن العظيم في قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا حلف أن لا يطأها مدة غير محددة أو أكثر من 4 أشهر، إذا حلف أن لا يطأها 4 أشهر وفى بيمينه ولم يكن لها المطالبة. إذا ترك الوطأ بالكلية دون أن يحلف ولكن أصر، فهذا ضرر أيضا، إذا زاد على 4 أشهر جاز لها أن ترفع الله للقضاء. يقول: لكن أكثرهم، أكثر العلماء يقولون إذا مضت 4 أشهر من الإيلاء، يعني الإيلاء اللي هو الحلف، يقول لكن أكثرهم يقولون إذا مضت 4 أشهر فإما أن يمكن وإما أن يطلق، هو إما أن يفيء والله أعلم، مكتوبة بهذه الطريقة لأن الله قال فإن فاءوا، إن فاءوا يعني بالجماع، لابد أن يعاشرها بالجماع بعد مضي 4 أشهر، وإن لم يفعل ألزمه القاضي بالطلاق. ومنهم من يقول بل يقع الطلاق بمضي 4 أشهر إذا لم يفئ منها، إذا لم يرجع عن حلفه ذلك، إذا رجع عن حلفه كفر عن يمينه، وإذا أصر يلزمه القاضي بالطلاق، إذا امتنع طلق القاضي عليه كسائر الواجبات الشرعية، إذا امتنع منها صاحبها فالحاكم يفعلها بالوكالة عنه قهرا، كبيع المفلس، كبيع مال المفلس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باع مال معاذ لما أفلس، وجعل هذا أمرا في كل، يعني أصلا جعل هذا أصلا في كل التصرفات التي يمتنع البعض الذي وجبت عليه هذه التصرفات، فالحاكم لأنه وكيل عن الأمة يقوم هو بهذا الواجب. ولذا على سبيل يعني التنزيل لهذا في مسألة الخلع، إذا طلبت الزوجة الخلع وامتنع الزوج من ذلك وقلنا بالوجوب، وهو قول عند الحنابلة قول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكان للقاضي أن يخلعها منه لأنه امتنع من واجب عليه دون سبب. قال: ومنهم، يعني هذا قال: ومنهم من يقول بل يقع الطلاق بمضي 4 أشهر إذا لم يفئ منها، إذا لم يجامع عند مضي 4 أشهر، انقضت 4 أشهر وقع الطلاق. الصحيح أن لا، لأن الله قال بعد تربص، بعد ذكر التربص 4 أشهر قال فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق. إذن كان هذا إيه؟ يمكن أن يقع بعد 4 أشهر وهو عزم الطلاق، وليس بمضي 4 أشهر يكون قد وقع الطلاق بالفعل. بعد التربص 4 أشهر ينظر في أمر، يوقفه القاضي، يوقفه الحاكم، يقول له إما أن تطلق وإما أن تفي، فقال أفي لابد أن يجامع، إذا امتنع من ذلك وقال لا أجامعها وأتركها هكذا ولا أطلقها، حكم القاضي بالتطليق، طلق عليه القاضي طلقة بائنة. قال: والعشرة هي التي هي القسم ابتداء، والمتعة التي هي الوطء واجب عليه كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول. القسم يعني إذا كان له عدة زوجات، أن يبيت عند كل واحدة منهن بالعدل كل واحدة ليلة، إلا ما كان من استثناء في ذلك للعروس أن يبيت عند البكر سبعا متواصلة، وعند الثيب يخيرها، إما أن يبيت ثلاثا دون أن يقضي للأخريات، وإما أن يبيت عندها سبعا مع القضاء الأخريات. العشرة واجب والوطء واجب، المبيت واجب، ولذلك زواج ما يسمونه بالمسيار الذي لا ينفق ولا يسكن ولا يسكن ولا يكسو ولا يبيت، وإنما يمر عليها ساعات في النهار، ويقولون على ذلك اتفقنا، نقول هذه شروط باطلة لا تجوز، وإن صح العقد لكن الشروط باطلة ولا التزام بها، كما يقع من الكثيرين من العجزة الذين يريدون التعدد فيشترطون على الزوجة الجديدة، يقول لها لن أبيت عندك حاجي لك في النهار عشان مراتي ما تعرفش. فمثل هذا الأمر أقول العجزة فعلا، لأن هذا ليس الذي شرعه الله سبحانه وتعالى. إذا تكلمت بعد حين إلا الله، مش احنا كنا اتفقين، مش اتفقنا ان انا ما اجيلكيش الا بالنهار ساعتين ثلاثة، جاءت خلفي دلوقتي الاتفاقات، هو ظالم في هذا الشرط. الاتفاق على هذا الشرط ظلم ولا يجوز الالتزام بذلك. هي رضيت ان تسقطه يوما او يومين او ثلاثة، لها ان ترجع فيما يستقبل، ليس لها ان ترجع فيما مضى، اسقطت حقها فيما مضى، ليس لها المطالبة به، ليس لها مطالبة بالقضاء. يعني ما تجيش بعد سنة وتقول له انت كنتش بتقسم لي، كنتش بتبات عندي، جيب لي سنة اقعد عندي سنة، تبيت كل ليلة، هذا لا يجوز لها. الذي يجوز لها في المستقبل ما ان تطلبه ولو بعد يوم واحد، فهذا تستحقه. فالقسم والمبيت عندها، المبيت بالليل والمتعة التي هي الوطء واجب عليه، ليس مجرد أمر مباح له، لأن بعض الفقهاء يقولون ليس للمرأة حق في الوطء، يبات عندها ما يعشرهاش ما يعلوش حاجة، ولو تفرغ للعبادة لا بأس، ولو عطل واحدة منهن ولم يعاشرها سنوات كما يقع من الظلمة الذين يعني كان في الزمن القريب عندما يقع تعدد، يبيت عند واحدة وأترك الأخرى معطلة بالكلية، كل هذا يقول ما هي ملاش حق، ده كده كلام باطل. واجب عليه أن يعاشر وأن يطأ كذلك. يقول كما دل عليه الكتاب والسنة والأصول، لأن الله قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، إذن هذا لها، كما أن عليها أن تمكن من الوطء فعليه أن يمتعها بهذا، والسنة كذلك والأصول القواعد التي فيها استواء أحكام المكلفين. يقول بل هو مقصود النكاح، واقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب كما لا ينافي وجوب الأكل والشرب. بعض الفقهاء الذين قالوا لا يجب عليه قالوا الشرع لم يوجبه اكتفاء بأن هذا مقتضى الطبع وأن الرجل يميل إلى المرأة، لكن في الحقيقة بلا شك قد يعزف عنها لكبر أو لكونها ذميمة أو نحو ذلك، وأنه تزوج امرأة أجمل منها أو من أراحته في المعاشرة أكثر منها، وهذا أمر قد يقع كثيرا. اقتضاء الطبع لا ينافي الوجوب، هو كلام الثاني يقول لا، ما كونه هو مقتضى الطبع لا يعني أن الشرع لم يلزمه، كما أن مقتضى الطبع أن الناس تأكل وتشرب، لكن الشرع ألزمه بأن يطعمها ويسقيها ويكسوها. يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما رآه يسرد الصوم قال إن لزوجك عليك حقا، ولولا استحقاق الوطء لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه و لما ملكت فسخ النكاح بعجزه عن الوطء وامتناعه بالدين، وامتناعه بالدين كأنه يقول أن إذا لم يعاشرها تدينا يعني. والله أعلم، ممكن تكون امتناعه بالدين يعني إذا امتنع من الدين الذي عليه، لأن هذا مما يوجب فسخ النكاح. شيء كل درس موجود، كل درس مش موجود. ماشي، نسخة مزيدة. ثم قيل، ثم قد قيل الواجب مرة في كل أربعة أشهر لأنها مدة التربص في الإيلاء، وهذا أقوى الأقوال أنه يجب عليه كل أربعة أشهر مرة ما لم ترضى هي بدون ذلك. يعني اللي بيسافر ويسيب زوجته سنة كاملة ويجي لها أجازة أسبوعين وهي لا ترضى بذلك، ظالم وآثم بذلك، ولازم لما يسافر ويقعد أكثر من أربع شهور لازم يكون مستسمح يأخذها معاه. والنظم الإدارية أو كل القوانين الجائرة في بعض البلاد التي تمنع الزوج من استخدام زوجته في بعض المهن أو في عامة المهن إلا مهن مخصوصة ليس من حقها أن يستخدم زوجتها، نظم إدارية مخالفة للشريعة مصادمة للشرع. الذين يقولون يأتي للعمل سنة كاملة، وطبعا كل العقوبة تكون لمدة سنة، ويؤدون إلى هدم البيوت في البلاد الأخرى والعياذ بالله. وناس يستحقون أنواع التعزير الشرعي وإن زعموا أنهم يطبقون نظما إدارية وأمور لضبط الأحوال، بل نظم مخالفة للشرع، بل هذا إلزام بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. ومن حق الزوج أن يأتي بامرأته بلا شك، بل هذا واجب عليه كما ذكر. البلاد التي فيها نظام الإقامة والاستقدام ونحو ذلك، بلاد الدول الخليج التي فيها هذه النظم الفاسدة فيها كم من المحرمات لا يعلم إلا الله، ويؤدي إلى فساد البيوت وشكوى الفروج، نسأل الله العافية. بل لو كان يعني الإنسان محبوسا فيما في بشرع الله سبحانه لو وجب عليه حبس لوجب أن يمكن من امرأته على الأقل كل أربعة أشهر، يمكن من معاشرتها وتمكن هي منه. ولا يوجد في الإسلام هذا الحبس الطويل الذي يؤدي إلى يعني هدم البيوت بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. أي نعم، هذه البلاد التي فيها النظم الجائرة تشترط على الشخص المتعاقد معها أنه ربما يبقى سنتين لا ينزل أجازة، وكما ذكرنا لها الحق كل أربعة أشهر. ثم قد قيل الواجب مرة في كل أربعة أشهر لأنها مدة التربص في الإيلاء، وقيل يجب وطؤها بالمعروف على قدر قوته وحاجتها كما تجب النفقة بالمعروف كذلك، وده ميل شيخ الإسلام إلى ذلك. ولكن هناك حد أدنى في الحقيقة كما ذكرنا، الحد الأدنى هو كل أربعة أشهر، إذا عجز عن ذلك أو إذا امتنع من ذلك كان آثما. قال وكما أن الواجب له يستحق بالمعروف على قدر قوتها وحاجته، فكذلك يكون على قدر قوته وحاجتها. على قدر قوتها بمعنى أنه يستحق أن يعاشرها متى أراد، لكن إذا كانت مريضة ومنعتها الطبيبات مثلا من المعاشرة وإلا حصل لها ضرر كان عليه أن يمتنع من ذلك لأن عليها ضررا في هذه المعاشرة. لذلك قال على قدر قوتها، على قدر تحملها. ولذا اتفقوا على أنه لو تزوج طفلة لا تقوى على الجماع لم يمكن من وطئها، مع اتفاق الجميع على أنه يجوز أن يتزوج الصغيرة في المهد، يعني ممكن يتزوج طفلة صغيرة كعقد. قد تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بنت 6 سنين، ويمكن أن يكون أدنى أو أكثر من ذلك، ولكن لا يمكن من الوطء حتى تطيقه، لا يمكن من أن يعاشرها حتى تكون مطيقة، وهذا أمر بالعرف في زماننا دلوقتي. العرف لا يعرف بالعرف الطبي، يعني إذا كانت بدنيا تحتمل الوطء، وإلا لو وطأها وطأ وهي لا تحتمل وأدى إلى ضرر يتحمل هو الضرر ويصبح كجناية جنى عليها، لأنه عاشرها بهذه الطريقة غير المراعية لقوتها وعلى قدر حاجته. عن القول الذي يقول أنه يجب وطئها بالمعروف على قدر قوته طالما كان قادر، وحاجتها يعني بما يعفها ويكفيها. ولذلك كان مسألة مراعاة متعة المرأة في أمر الجماع أمرا لابد من مراعاته، لابد من انتباه له. قال: والحاكم يقدر ما تستحقه من الوطء عند التنازع كما يقدر ما يستحقه هو، وكما يقدر النفقة ومهر المثل، وأكل القولين في مذهب أحمد وغيره، والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، اللي هو يجب الوطء عليه بالمعروف على قدر قوته وحاجتها، ويجب عليها أن تمكنه من الوطء على قدر قوتها وحاجته. يقول: والثاني أشبه بالكتاب والسنة والأصول ومصلحة الخلق، ولا تقضى حاجة الناس ويزول الضرر إلا به، لأن ربما امرأة يشق عليها جدا مرة كل 4 أشهر، وتكون حياة مليئة بالنكد والنقص مرة كل 4 أشهر، يشق هذا القول على هذا القول يعني. لكن نقول هذا هو الحد الأدنى الذي يعني اعتبره الشرع. وعمر رضي الله عنه لما كان يرسل الأجناد في الجهاد كان يجعل لذلك أمدا 6 أشهر، لما سأل حفصة عن أكثر ما تصبر المرأة على زوجها، والأقرب كما ذكرنا حد 4 أشهر كحد يعني أدنى، كحد أقصى كما ذكر أنه مرة كل 4 أشهر. يقول: وأما حق الرجل عليها فقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم، وإنكم عوان يعني أسيرات، وإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله بشرعه سبحانه وتعالى. لكن المرأة أمانة عند الرجل، الله استأمنه عليها أن يرعاها ويرعى مصالحها، وليس أنه يعني يفعل فيها ما يشاء أو يفعل بها ما يشاء. قال: ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه. وطئ الفراش هنا معناه أن يجلس على ما أعد من أثاث في المنزل أحدا يكرهه، أجنبيا كان أو قريبا، وليس المقصود أن لا يطئن فروشكم بمعنى أنها أن المرأة هي الفراش، فإنه لا يجوز أن توطئ نفس يعني أحدا نفسها لا يكرهه أو يكرهه، لأنه ليس متصورا. فالمقصود هنا ويطئن فروشكم على ظاهرها الفراش، يعني ليه الأثاث الكرسي اللي موجود في والكنبة والحصيرة والسجادة، ما يعدوش باب البيت حد يكرهه الزوج، أب أو أخ أو أم، لأن الزوج هو صاحب الإذن في هذا المنزل، لذلك السكنة لابد أن تكون ليه على الزوج. طب لو كانت هي قاعدة في بيتها وهو اللي راضي بالكلام ده، خلاص يبقى ملوش ان تدخل ناس بيتها، ينقلها منزل الزوجية اللي هو جابه ويقول ساعتها محدش يخش البيت، يبقى لابد ان تسمع الكلام. هو له ان يفعل ذلك مع اقاربها، نقول هو قد جعل هذا امانة في عنقه، لو كان يفعل ذلك من باب قطع الرحم لكان ذلك الإثم عليه، وأما أن له أن يفعل ذلك من باب المصلحة فقد فهذا هو الذي استؤمن عليه، أن يكون هذا الباب باب مصلحة مراعاة لها، كمن يعلم أن بعض قريباتها ولو كانت أما أو أختا تأتي فتفسد عليها حياتها وتأمرها بالمنكر وتنهاها عن المعروف وتنهاها عن طاعة زوجها، تأمرها بمخالفته، فلو منعه منع هؤلاء جاز أن يمنع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكم أن عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فضربهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة يدعوها زوجها إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. أخرجه في الصحيحين. وهذا يدل على حرمة امتناع المرأة من فراش الزوج متى طلبها، إلا أن تكون معذورة كحائض أو صائمة فرضا أو محرمة أو مريضة تتضرر بالوطن أو صغيرة تتضرر بالوطن، وهذا يهدم ما عند الأوروبيين من زندقة وكفر يحاول البعض أن ينقله إلى بلادنا، من أن كل مرة يحتاج الزوج إلى استئذان زوجته في الوطن، وأنه إذا عاشرها رغما عنها كان مغتصبا ويجرم ذلك ويعاقب عقوبة المغتصب، ومن حاول نقله إلى بلادنا فهو ممن يسعى إلى نشر الحكم بغير ما أنزل الله الذي هو الكفر البواح والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا بالسرود لأحد لأمرت المرأة أن تسرد لزوجها. وروى أحمد وابن ماجة عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قدم معاذ الشام فرأى النصارى تسرد لبطارقتها وأساقفتها، فرأى في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم، فلما قدم قال: يا رسول الله، رأيت النصارى تسرد لبطارقتها وأساقفتها، فرأيت في نفسي أنك أحق أن تعظم. فقال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. في بعض الوقت أن معاذ قد فعل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولم يفعل صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يشرع السجود لا تكريما ولا عبادة لغير الله سبحانه وتعالى قط في شريعة الإسلام، بل ولا الانحناء. قال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدي المرأة حق الله تعالى كله حتى تؤدي حق زوجها كله حتى تؤدي حق زوجها كله، ولو سألها نفسها على ظهر قتب لأعطته إياه. حديث صحيح. يعني لو سألها وهي على ظهر قتب بعير فيلزمها أن تنزل وتجيبه. وهذا متفق عليه بين الفقهاء، أن له أن يستمتع بها متى ما شاء ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض فعليها أن تمكنه. ما لم يضر بها ويجعلها فرض، إن يشغلها فرض زي إيه؟ زي صوم واجب، زي لو تضيق وقت الصلاة صوم واجب، أيوة، فرض رمضان، قضاء رمضان، كفارة، نذر، لا، طالما شرعت فيه وجب. قضاء رمضان لو شرعت فيه وجب، يستحب لها أن تستأذنه في حضوره، ولكن لو أنها أرادت المبادرة كان لها ذلك، يستحب أن تستأذنه قبل أن تشرع. إذا شرعت وجب عليها أن تكمله، ولم يكن له أن يمنعها من إكماله. وكذا الصلاة في أول الوقت، ولو تضيق الوقت تعين عليها ولم يجز له أن يشغلها عن فرض. كما ذكرنا إحرام، وإذا أحرمت صار محرما عليه بعمرة أو بحج، صار محرما عليه أن يطأها. يقول وكذلك ولا تخرج من منزله إلا بإذنه أو إذن الشارع، فإنها عانية عنده والعاني الأسير. كلمت إنهن عوان عندكم دليل على ذلك، لا تخرج من بيته إلا بإذن، ده متفق عليه. القوانين المعاصرة التي تسقط حق الزوج في الإذن أو عدم الإذن لزوجته في الخروج للعمل ينص على أنها تخرج العمل دون إذن الزوج، وحق السفر إن كان لغاية عهد قريب أو أظن ما زال مطبقا الآن أنه لابد أن يأذن لها في السفر كتابة، لكن المطلوب في مؤتمرات السكان المتتابعة جعل حق الخروج للعمل والسفر والانتقال من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا ترتبط بزوج ولا أب ولا أم ولا أحد، والعياذ بالله. إذن الشارع لها أن تخرج لطلب العلم الواجب، إذن الشارع لها أن تخرج للحج الواجب والعمرة الواجبة على الصحيح بالنسبة للعمرة. طب إذا كان هو لا يريد أن تخرج هذا العام، كما ذكرنا في كل ما كان موسعا إذا أرادت أن تبادر به كان لها ذلك، يستحب أن تستأذنه، لكن الشارع قد أذن لها في الخروج إلى الحج بل أمرها بذلك، عندها محرمها غيره، لها أن تخرج بدون يعني أن يرضى في ذلك. الهجرة الواجبة، كل خروج واجب. يقول وينبغي له إذا استأذنته أن تخرج إلى الصلاة أن لا يمنعها إذا لم يكن فيه مفسدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن، وكذلك لا يمنعها عيادة مرضى أهلها وتعزيتهم. ظاهر الحديث الأول تحريم المنع، وابن عمر رضي الله عنه هجر ابنه حتى مات من أجل أنه قال والله لنمنعهن. ابن عمر حدث بهذا الحديث فقال له ابن له والله إذا يتخذنه دغلا والله لنمنعهن. هيتخذ المسجد بقى ايه فرصة للرغي والكلام ومكان للفساد. فقال له في صحيح مسلم فسبه ابن عمر سبا لم أسمعه سب أحدا مثله. وفي رواية ابن عبد البر فقال لعنك الله. أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله وأنت تقول أن نمنعهن، وهجره حتى مات من أجل هذا الحديث أنه رد ما مع أن عائشة قالت لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء لمنعهن، ولكن هو صلى الله عليه وسلم إنما يتكلم بالوحي، والذي شرع ذلك هو الله عز وجل الذي علم ما تحدثه النساء. وعلى أي الأحوال نقول من أحدثت منعت ومن أفسدت منعت، ولكن لا يجوز له أن يمنعها إلا بسبب شرعي. أما عدة مرضى أهلها فلا ينبغي له. وجمهور الفقهاء يقولون إذا منعها لم يأثم، وظاهر تصرف ابن عمر أنه آثم، ونقول إذا منعها امتنعت والإثم عليه. يقول وهل له حق في بدنها من الخدمة، وله حق في بدنها من التمكين من الوطء، هل له حق في بدنها من الخدمة مثل الفرش والكنس والطبخ ونحو ذلك؟ اختلف الفقهاء فيه، فقيل يجب عليها. وذا قول يعني الراجح عند الحنابلة، ده ترجيح شيخ الإسلام. وقيل لا يجب، ده قول الجمهور، جمهور الفقهاء يقولون لا يجب عليها خدمة. من مين اللي يخدمه؟ هو يخدم نفسه وما يلزمونش يخدمها برضه، هي اللي تروح تخدم نفسها وهو يجيب خادم للعيال، ده قول الجمهور. الجمهور يقولون حقه في بدنها في أمرين، لزوم المسكن و التمكين من النفس، وأما الخدمة فليس بواجب، والصحيح أنها واجبة. بالمعروف. يقول: وقيل أدب الخفيف منه كالذي اقتضاه العرف، وهو يختلف باختلاف الناس، اختلاف عادات الناس. قولوا قولي هذا واستغفر الله.